بسم الله الرحمن الرحيم. صدى المآذن للإنتاج والتوزيع تقدم أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي وما أولاك يا بشرى في ضلالات الظلام من لدن رب عاش يدعو للوئام جاء فبسمها حكاية حسنها وردة بالحسن دوما ناطقا كالزهور البيض كالفجر الوليد كم بثاق الله يا ولدي فأنت الروح في جسدي وأنت سعادتي أحيا بها في عالم يا ضيوف السعد هيا أبهجي القلب الشاديا لا تطهر تتهيا بسعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنسيا إلى كل مسلم أحب نبيه فمضى على دربه متحليا بأدبه داعيا إلى دينه مجددا دعوته على درب خير رسول. أنسيا إلى الأعزاء وإلى كل من اشتاق إلى الماضي المجيد حين كنا نجوم السماء وجبال الأرض إنه شوق إلى ذلك الزمان وتلك الأجيال شوق لله. أنسيا إلى أمي الغالية وإلى كل أم تضم إلى صدرها أفئدة بنيها إليك وما أغلاك يا أمي. أنسيا إلى العروسين وإلى كل من خالجتهما الفرحة باللقاء على هدي خير الأنبياء. أنسيا إلى ولدي فلذة كبدي وإلى كل الأولاد مهج الأجساد رعاك الله يا ولدي. أنسيا إلى ابنتي وإلى كل فتاة تتعطر بالعفاف وتتجمل بالحجاب لتكون ملكة الجمال الحقيقية إلى كل هؤلاء أهدي. أنسيا أخوكم أبو أنس. شوق لله يحفزنا أن نحمل في الدنيا دينا ونشق الدرب بإسلام لا نرضى الذلة ودونا شوق لله يحفزنا أن نحمل في الدنيا دينا ونشق الدرب بإسلام لا نرضى الذلة ودونا يا مسلم يا روح الدنيا يا سيفا سل ولن ينبو يا فارس عصر مضطرب أنت المرجو ولن تكبو يا مسلم يا سل ولن ينبو يا سيفا سل ولن ينبو يا فارس عصر مضطرب أنت المرجو ولن تكبو أنت المرجو ولن تكبو ما ضاقت أيام البلوى إلا جاء الفرج العذب جاهد في الأرض فلم تخذل واضرب في الدرب ميادينا ما ضاقت أيام البلوى إلا جاء الفرج العذب جاهد في الأرض فلم تخذل واضرب في الدرب ميادينا نحمل في الدنيا دينا ونشق الدرب بإسلام لا نرضى الذلة ودونا بالعزة نحيي ماضينا المجد ينادي ألا لب بالدين وفجر دفاق نهوى دنياه ونرتقب بالعزة نحيي ماضينا المجد ينادي ألا لب بالدين وفجر دفاق نهوى دنياه ونرتقب لن نيأس ما دمنا قوما يمضي لله بنا الحب فالعصر بنصر قد لاح هذه بشراه تواتينا لن نيأس ما دمنا قوما يمضي لله بنا الحب فالعصر بنصر قد لاح هذه بشراه تواتينا لله يحفزنا أن نحمل في الدنيا دينا شوق لله ولنحن بقرآن عز أنسيا رعاك الله يا ولدي فأنت الروح في جسدي وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي أجيء البيت في قلبي هموم أوهنت جلدي فأسعد حين تلقاني كأن القلب لم يجدي أجيء البيت في قلبي هموم أوهنت جلدي فأسعد حين تلقاني كأن القلب لم يجدي أرى في وجهك الغالي حقيقة حبي الأبدي رعاك الله يا ولدي فأنت الروح في جسدي جسدي وأنت سعادتي أحيا بها في عالم النكد بها في عالم النكد إذا ما قلت لي غضبا رأيت الكون منك يدي يجيبك خافقي فاسمع نداء الحب يا ولدي إذا ما قلت لي بابا رأيت الكون منك يدي يجيبك خافقي فاسمع نداء الحب يا ولدي أذوق حلاوة الدنيا وأنت تعيش في خلدي وأنت تعيش في خلدي رعاك الله يا ولدي فأنت الروح في جسدي وأنت سعادتي أحيا بها في عالم النكد بها في عالم النكد أعيذك بالذي أحياك من بغي ومن حسدي أعيذك يا حبيب القلب من حزن ومن كمدي أعيذك بالذي أحياك من بغي ومن حسدي أعيذك يا حبيب القلب من حزن ومن كمدي ستصبح يا بني فتى تشير إليه كل يدي فتى يبني لأمته صروح الخير والرشد صروح الخير والرشد رعاك الله يا ولدي فأنت الروح في جسدي وأنت سعادتي أحيا بها في عالم النكد بها في عالم النكد ستسهم في سعادتها بعون الواحد الأحد وسوف أرى بإذن الله أن خطاك لم تحد ستسهم في سعادتها بعون الواحد الأحد وسوف أرى بإذن الله أن خطاك لم تحد تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقد تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقد وأرفع عندها صوتي رعاك الله رعاك الله يا ولدي أنسيا أنسيا أنسيا في فم الدنيا حكايا حسنها وردة بالحسن دوما ناطقا كالزهور البيض كالفجر الوليد كم بثاق النور يمتاح اللقاء في فم الدنيا حكايا حسنها وردة بالحسن دوما ناطقا كالزهور البيض كالفجر الوليد كم بثاق النور يمتاح اللقاء آه والرياض في حزهر عاطر قد سقاه المزن حتى أغدقا في خطاها أقبلت أفراحنا والشموس البيض جاءت مشرقا والرياض الفيح زهر عاطر قد سقاه المزن حتى أغدقا في خطاها أقبلت أفراحنا والشموس البيض جاءت مشرقا إنها في حسنها جوهرة إنها في حسنها جوهرة قد حباها الله زينا في ثقا قد حباها الله زينا في ثقا يا حكايا حسنها وردة بالحسن دوما ناطقا كالزهور البيض كالفجر الوليد كم بثاق النور يمتاح اللقاء قد تبدى حسنها في طرفها حين غضت طرفها عن كل شيء وأجلت سمعها في حكمة عن غناء أو تناجي العاشق عن غناء أو تناجي العاشق زادها حسنا على حسن معا مبسم كالدر أو تبر اللجين طهرته من كلام فاحش جمّته بالسلام كل زين ثم زادت حسنها حين انثنت تعبد الله ببر الوالدين تعبد الله ببر الوالدين وتصلي فرضها في وقته قد تبدى حسنها في كل عين تبدى حسنها في كل عين ثم زادت حسنها حين انثنت تعبد الله ببر الوالدين تعبد الله ببر الوالدين وتصلي فرضها في وقته قد تبدى حسنها في كل عين قد تبدى حسنها في كل عين في حجاب سابغ قد أقبلا وعيون الحقد أضحت مطرقا في حجاب سابغ قد أقبلا وعيون الحقد أضحت مطرقا أقبلت والأمنيات الرائعات تلتقي في خطوها مؤتلقا تلتقي في خطوها مؤتلقا إنها الطود المعلى بالهدى للسنى العلوي دوما مربقة إنها الطود المعلى بالهدى للسنى العلوي دوما مربقة ذي هي الحسناء لا من أظهر ذي هي الحسناء لا من أظهر ذي هي الحسناء لا من أظهر في مجلات الهوى المحترقة في مجلات الهوى المحترقة في مجلات الهوى المحترقة في مجلات الهوى المحترقة أنسيا أنسيا أنسيا هو الحبيب وكل الناس تهواه وسائر الخلق في أوصافه تاهوا قوامه ألف والميم مبسمه والنون حاجبه والصاد عيناه والصاد عيناه هو الحبيب حنت له حنت له النوق في واد العقيق بكات تجري بأحمالها تجري بأحمالها تجري بأحمالها شوقا لرؤياه. جاء بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، من لدن رب عاش يدعو للوئام. جاء بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، في ضلالات الظلام، من لدن رب عاش يدعو للوئام، عاش يدعو للوئام، وينادي للتآخي دينه بين الأنام، وينادي للتآخي دينه بين الأنام. إنه خير رسول بدروب الأنبياء، إنه خير رسول بدروب الأنبياء. أيها المسلم جدد دعوة تحيي القلوب، وامض في الدنيا أبيا لا تبالي بالخطوب. أيها المسلم جدد دعوة تحيي القلوب، وامض في الدنيا أبيا لا تبالي بالخطوب، ودع الهجعات واهجر ليلها خلف الدروب، ودع الهجعات واهجر ليلها خلف الدروب. أنت بالإسلام رمز للمعالي والوفاء، أنت بالإسلام رمز للمعالي والوفاء. جاء بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، جاء بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، من لدن رب عاش يدعو للوئام. وينادي للتآخي دينه بين الأنام، وينادي للتآخي دينه بين الأنام. إنه خير رسول بدروب الأنبياء، إنه خير رسول بدروب الأنبياء. عندها في الأرض خطب فاستجر بالله يذهب، وتقدم بالمثاني للأماني وتأهب. عندها في الأرض خطب فاستجر بالله يذهب، وتقدم بالمثاني للأماني وتأهب. واعمل اليوم بصبر إن نصر الله أقرب، واعمل اليوم بصبر إن نصر الله أقرب. واهتفا في كل حال رهيا رب السماء، واهتفا في كل حال راجيا رب السماء. بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، من لدن رب عاش يدعو للوئام. جاء بالإسلام بشرى في ضلالات الظلام، في ضلالات الظلام، من لدن رب عاش يدعو للوئام عاش يدعو للوئام وينادي للتآخي دينه بين الأنام وينادي للتآخي دينه بين الأنام إنه خير رسول بدروب الأنبياء إنه خير رسول بدروب الأنبياء إنه خير رسول بدروب الأنبياء جوانحي ضمي مدي يديك لكي أقبلها فبيها عرفت الجود كن يمي أمي وما أغلاك يا أمي ضمي إليك جوانحي ضمي يديك لكي أقبلها فبها عرفت الجود كن يمني فبها عرفت الجود كن يمني أمي ولست أظنها امرأة كل النساء جمعن في أمي ما ضر ولو أهديتها مقلي ما ضر لو أجري لها دمي أمي ولست أظنها امرأة كل النساء جمعن في أمي ما ضر ولو أهديتها مقلي ما ضر لو أمي سداداتها في الليل توقظني والذكر يقرع مسمع الصم سجاداتها في الليل توقظني والذكر يقرع مسمع الصم يا أمي أمي وما أغلاك يا أمي ضمي إليك جوانحي ضمي مدي يديك لكي أقبلها فبها عرفت الجود كن يمني فبها عرفت الجود كن يمني سبحان من أعلى خلائقها لم تدنني التجريح والذم لم تدنني التجريح والذم تهتم من درسي بجامعتي لو كنت منه غير مهتم لو كنت منه غير مهتم سبحان من أعلى خلائقها لم تدنني التجريح والذم لم تدنني التجريح والذم تهتم من درسي بجامعتي لو كنت منه غير مهتم لو كنت منه غير مهتم وتقول يا ولدي تلاطفني لبيك يا محبوبتي سمي وتقول يا ولدي تلاطفني لبيك يا محبوبتي سمي يا أمي أمي وما أغلاك يا أمي ضمي إليك جوانحي ضمي مدي يديك لكي أقبلها فبها عرفت الجود كم ينمي فبها عرفت الجود كم ينمي من لي كعينيها إذا نظرا من لي كعذب حنانها الجم أنبت من بسماتها أملي ودفنت في أحضانها همي من لي كعينيها إذا نظر من لي كعذب حنانها الجمي أنبت من بسماتها أملي ودفنت في أحضانها همي أمي وأطرب أن يرددها قلبي ويعني لحنها فمي أمي وأطرب أن يرددها قلبي ويعلي لحنها فمي تحلو الحياة بقرب غاليتي أمي وما أغلاك يا أمي أمي وما أغلاك يا أمي أمي وما أغلاك يا أمي يا طيوف السعد هيا أبهجي القلب الشجيا ذات طهر تتهيا لسعود ونعيم لسعود ونعيم لسعود ونعيم يا طيوف السعد هيا أبهج القلب الشجيا ذات طهر تتهيا لسعود ونعيم لسعود ونعيم قد بدت في الحفل بدرا زانها الرحمن طهرا وخطت في الجمع درا فاذكروا الله العظيم فاذكروا الله العظيم فاذكروا الله العظيم يا ضياء يتلالى قد فديناه جمالا يملأ الروح جلالا يجعل القلب يهي يجعل القلب يهي يجعل القلب يهي يا ضيوف السعد هيا أبهج القلب الشجيا ذات طهر تتهيا لسعود ونعيم لسعود ونعيم إيه ريحانة نجدي التهاني لك نهدي تتوالى دون عدي من حبيب وحميد من حبيب وحميد من حبيب وحميد أنت آمال ترفرف وفؤاد الشوق يعرف أسأل الله يؤلف بينكم حب مقيم بينكم حب مقيم بينكم حب مقيم يا طيوف السعد هيا أبهج القلب الشجيا ذات طهر تتهيا لسعود ونعيم لسعود ونعيم فرحة العرس أهلت وعلى الجمع أطلت وطيور السعد غنت ترفع الصوت الرخيم ترفع الصوت الرخيم ترفع الصوت الرخيم ربي وفقه زواجا وامنح القلب ابتهاجا واجعل التقوى سراجا يا إلهي يا رحيم يا إلهي يا رحيم يا إلهي يا رحيم يا طيوف السعد هيا أبهج القلب الشجيا هات طهر تتهيا لسعود ونعيم لسعود ونعيم لسعود ونعيم لسعود ونعيم لسعود ونعيم شكر وتقدير. الشكر لله أولا ثم لكل من ساهم في إنجاح هذا الشريط، ونخص منهم الأساتذة الشعراء الدكتور عبد الرحمن العشماوي لقصيدته رعاك الله يا ولدي، الأستاذ الشاعر حبيب بن معلى المطيري لقصيدته ملكة الجمال، الأستاذ الشاعر محمد المقرن لقصيدته أمي، والأستاذ الشاعر يوسف الحمود لقصيدته طيوف السعد، والأستاذ الشاعر شريف قاسم لقصيدتيه إنه خير رسول وشوق لله. والشكر الجزيل للأخ مهندس الصوت حسن علوان ولجميع الإخوة العاملين باستديوهات بلنسية، مع تحيات إخوانكم في صدى المآدن للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.